صغيرة، في حتت كبيرة قوي وفي حتت صغيرة، لكن ركزوا كده معايا عشان في حاجات مهمة وفي حاجات أقل قوي. لو بدأنا بالريسبيراتوري سيستم، الريسبيراتوري سيستم بيقسمين إلى URP اللي هو upper respiratory tract، او هو ده اللي بالطب بنقول عليه امراض الانف والاذن والحنجره، ear nose and throat. فمن اول اللارينكس فما فوق ده الابر respiratory، ومن اول التراكيه فما تحت ده اللور respiratory tract، ده اللي هو تخصص يقول لك عنده ده امراض صدر. ها جسد. فاحنا بناخد النهارده تخصصين، الابر respiratory URP واللور respiratory بعد ما عايز كده افكركم بالاناتومي بتاع الابر ريسبيراتوري تراكت، والرسمه اللي حاطينها دي مهمه جدا، هي موجوده عندكم في الالستريشن، رسمه صغنططه جدا ولكن عشان تبقى فاهم انت هتلعب فين كابر ريسبيراتوري تراكت. لو قلنا ان كده دي رسمه بالجنب هنرسم بيها الابر ريسبيراتوري تراكت، دي النون، وبعدين في تجاويف في السكال اسمها فارانيزال ساينسز، وبعدين بعد كده هنا ده كده الشيمبر دي اسمها نيزو فارنكس، وننزل كده في النيزو فارنكس نلاقي هنا مين اللارينكس، وبعدين التراكيا. طبعا عندي هنا ده نيزو فارنكس ده اسمه ايه فورو فارنكس، وكلاهما واصل لبعض. في اخر في الجنكشن بين النيزو فارنكس والفورو فارنكس عندي هنا مين دي ايه التونس، طبعا في واحدة الناحية دي واحدة الناحية الثانية، وبعدين عندي هنا تيوب اللي انتوا عارفينها اسمها ايه الميستيكيال تيوب، والشيمبر دي اسمها ايه الميدل اير. ودي مين بقى ودنا حضرتك في الاكسترنال. الرسمة اللي قدامك دي هي ده اليو ار تي، خلاص ادي الانف والجيوب الانفية، ادي الاذن، وادي الحنجرة. يعني لما تروح للدكتور بتقول له ها يبقى ده دكتور الانف والاذن والحنجرة، لما الواحد يعي هنا من اول اللارنكس وطالع يروح للانف والحنجره، من اول التراكيه ونازل يروح لمين للدكتور الجسم. تمام كده، تعال نقول الامراض اللي هنشوفها في الابر ريسبيراتوري تراك. اول امراض الابر ريسبيراتوري تراك هي الانفلاميشن، والانفلاميشن يعني there is no body on earth، مفيش راجل في الدنيا، مفيش انسان كائن حي ما جالوش ابر ريسبيراتوري تراكت. مش فيكم اي واحد فيكم عاتس اتزكم ودنه وجعته مش عارف صوته بضحك، يعني فيري كوم. والانفلاميشنز دايما التهابات الابر ريسبيراتوري تراكت بتقع في مجموعتين، يا ترى هي انفكتد وسببها بكتيريا او فيروس او بارازايت، ولا الرجي. مش احيانا تروح للدكتور يقول لك انت عندك شويه حساسيه، حساسية دي اللي هي الالرجي، يعني ملاش علاقة بالانفكشن. يعني هناك بعض البشر، ويمكن جايز نلاقي حد فيكم عنده الحكاية دي وهو مش واخد باله، يقول لك يدخل عليا شهر مارس وابريل دايما الاقي نفسي مذاكر، ده على طول الالرجي. عارفين ليه مارس وابريل؟ اللي هو الربيع عشان البولن اللي هي حبوب النباتات بتاعت النباتات، هو عنده الالرجي للضغط. ده مبدئيا كده تقسيمة سريعة، مش هتسألك امتحان لا شكل ولا تحريري، بس عشان تبقى عارف انت بتلعب فين. تعالى بقى نقول الانفكشنز اسميها ايه. لما يجي لك التهاب في مناخيرك نسميه ايه؟ رايمنز. لما يجي لك التهاب في الساينس نسميه ايه؟ ساينوسايتس. هل يحدث رايمنز بقى ساينوسايتس؟ يعني دول الشيمبر واحده اللي يوصل هنا يوصل هنا. دايما يقول لك ايه؟ عنده التهاب في الانف والجيوب الانفيه. ما ينفعش ده الوقت. ولذلك بيحصل هنا ولا هنا. التهاب في الفارنكس نقول عليه ايه؟ فارنجايتس. التهاب في اللارنكس نقول عليه ايه؟ لارنجايتس. حد يعرف كلينيكال الفرق بينهم؟ حته كده على الهامش. طبعا التهاب الفارنكس هو عامل لك ايه؟ وجع في ظهرك صوت، والتهاب الهامش عامل لك ايه؟ بحه في صوتك اللي هو هورس سبلايز وهكذا. تعال بقى نسيب التحليشه دي كده ونتكلم عن الراينايتس اللي هي الالتهاب بتاع الانف. والحته بتاعت الراينايتس الفريم اللي حديها مهم للشفوي، لكن التحريري هي نقطتين اتنين. فلو جيت اقول الراينايتس اللي هي التهاب الميكوزة بتاعت النون، عندي خمس انواع من الراينايتس، منهم نوعين مهمين قوي والانواع التانية مرور الكرام كده. اول نوع ده الموست كومن اللي بنسميه كثارة الراينايتس او اكيوت كثارة الراينايتس. طبعا تفين كثارة يعني ايه؟ ميوكس. هو ده بتاع الشت اللي هو فيروس انفكشن وتتزكم يحصل لك كثارة الانفلاميشن. مش عايش فيه اكتر من الكلمة دي للأورال. فيروس كول كثارة الانفلاميشن. ثلاث كلمات. خلاص؟ مش عايز اكتر من كده ومش هيتسأل تحرير. لان هو في الواقع لو اتسأل تحرير يبقى انا بسألك ايه جنر. ها؟ على اساس ان هو نوع من ايه من انواع الكثارة الانفلاميشن. النوع الثاني وده مهم. ده اللي اسمه اكيوت اليرجيك راينايتس. او ده نوع من يس. الكولد لما بتتعرض له بيعمل فاس كونستريكشن في الميكوزا اوف ذا نوز فبيخليها اسكيميك فبيخليها ليس ريزيستنت والفيروس ده ممكن في الجو. خلاص اي واحد حط جو جايب لك فيروس خلاص بتتكلم فيه. ممكن يجي في الصيف بس بيبقى انواع ثانيه خالص غير الراين فيروس. يس. طيب يبقى اذا الاولاني ده بس اللي شاف ده بيقول ساقعه فيروس كثاره الانفلاميشن. النوع الثاني بقى ده مهم الاكيوت الرجيك راينايتس. ده مهم جدا. ده بيعتبر نوع من انواع الاتوبيك ديزيزز. ما اعرفش انت سمعت الكلمه دي اتوبيك يعني ناس ربنا خالقهم حساسين لحاجات معينه. نوع من انواع الهايبرستيم تايب 1 موستلي بيبقوا حساسين للبولنز. ولذلك زي ما بقول المرض ده مينلي يتشاف في الربيع مارس ابريل ماي. وبغض النظر عن الباثولوجي ما يهمنيش طبعا انتوا عارفين اكتر حاجه تميز الالرجيك انفلاميشن لو واحد شاطر هي خليه اسمها ايه حد يفتكرها؟ ايزينوفيلز. ولذلك كتير جدا ادي الكلمه الوحيده اللي عايزها في المقدمه لان انا الحته التحرير لسه ما قلتهاش. اهم حاجه تميز ده انك لما تاخد عينه تفحصها بالميكروسكوب تلاقيها مليانه ايزينوفيلز. يمكن اللي منكم مذاكر زمان الجنرال كنا قلنا ان الايزينوفيل اذا باري كاركترستيك سيل مين اللي تتشاف فين؟ في الالرجيك انفلاميشن. اللي يهمني بقى في الاكيوت الرجيك انفلاميشن تفتكر العيان ده بيجي له اتاك ولا اتاكس؟ قطعا اتاكس لانه البولنز دي طول النهار ثلاث اشهر من السنه عنده بولنز وفي شهور ثانيه فكانوا عاملين في الربيع. فكل ما يشم شويه بولنز اللي هو الانتيجن بتاعه يعني يوم يحصل له مين انفلاميشن. يوم الميكوزا تظهر ولا تسويل تسويل قبل ما تريجريس قبل ما الالتهاب يخف يحصل له اتاك ثاني. يوم السويلنج ده يزيد قبل ما يخف اتاك ثاني فالسويلنج يزيد في الاخر نص تلاقي الميكوزا بتدلدل وتعمل حاجه مشهوره جدا اسمها نيزل بولنز اللي هي اشهر انواع ما يسمى باللحميه. مش تسمعوا عن واحد يقول لك انا رحت للدكتور قال لي انت عندك لحميه في الانف. هو ده بقى السؤال التحليلي. يبقى هنا نبتدي نتكلم عن النيزل بوليبس وابتدي من هنا ركز معايا. لما انا اتكلم على النيزل بوليبس يبقى بمنتهى البساطه لما اجي اقول لك الايتيولوجي ايه اكتر حاجه تعمل نيزل بوليبس هي ريبيتد attacks of acute allergic rhinitis. يعني attacks متكررة من allergic rhinitis. طيب لما اجي اقول طيب ايه الباثولوجي والباثولوجي يعني cross picture ومايكروسكوبيك picture. بصوا كده معايا انا هرسم النوز بدل ما ارسمها بالجنب كده هرسمها frontal view. ادي كده البني ادم بتاعي وادي هنا النوز هرسمها كبيرة شوية عشان بس الرسمة تبقى باينة. هنا في nasal septum والمفروض ان عندي هنا ادي الاحمر ده هو الميكوزا. هنا في ميكوزا هنا في ميكوزا وهنا في عنيزة ستة ميكوزا. الميكوزا دي كل شوية بيحصل انفلاميشن بخلال تويل تويل في الاخر بتدلدل وتعمل لك بولف. ادي انذر بولف ادي بولف تاني هنا كده ادي بولف من الناحية دي ادي بولف كده. البولف دي تبقى مالتيبول كتيرة غالبا بدونكيليتد ابيديكل غالبا لونها احمر. حد يقول لي لونها احمر ليه؟ لانها فيها التهاب دايليتد كابيلاريز وبتبقى سوف لانها مليانه اديمه كجزء من الانفلاميشن بهذا الشكل. ولذلك لما بتحب نشخص البوليبس بتعمل بس العيان كده ها كده بس في عيان فيه كده بص تلاقي حاجات عماله مدلدله مين من مناخيره. احيانا تبقى البوليبس من المناخير وبالمناسبه ممكن كمان تبقى في الجيوب الانفيه لان احنا قلنا اللي بيأثر على ده اصح. اذا دي ار مالتيبل سوف بينك ها بوليبس غالبا في بيدانكيوليت. طب ادي البروس تعال بقى بالمايكروسكوب. وعلى فكره كلمه لحميه بالمناسبه هي كلمه باللغه العربيه لحميه يعني حته لحمه في النوز او النيزوفاريز. اللحميه هتعرفوا انها اربع انواع اول الانواع هو مين النيزل بوليبس. تعال بقى نقول لو انا جيت قطعت الكوليف دول في الجراحه ولا لازم اقطعهم جراحيا والا العيان مش عارف يتنفس من مناخيره، وحللتهم هيبقى شكل الكوليف ازاي مايكروسكوبيك. انتوا عارفين ان الابيثيليوم بتاعه النوز هي اصلا سودو ستراتيفايد سيليتد ابيثيليوم، هلاقيها اولا مسبوقه كده، يعني هلاقي الابيثيليوم دي مسبوقه كده علشان هنا في مين، لان كل ده اللي تحت ده ايه سابيكوزا، لان هنا في انفلاميشن ريبيتد عمل لي ايه زقه في الميكوزا. النورمال ميكوزا عباره عن سودو ستراتيفايد سيليتد ابيثيليوم تحتيها شويه ميوكاس بلاك. ده الحته دي هي النورمال. تعالى نشوف الكوليف فيها. البوليب هنا لما حصل ريبيت اتاكس اوف انفلاميشن، الكابيلاريز اللي موجوده في السابليكول تبقى نورمال ولا دايليت؟ طبعا دايليت. يبقى البوليب انا هحسبه الاول بعدين اقول بيتكون من ايه، مليان دايليت الكابيلاريز. وبما ان حصل انفلاميشن يبقى لازم يطلع مين انفلاماتوري فلويد اكسليت، يعني ايديما دايليت كده. وبما انه اكيوت انفلاميشن وريبيتد والرجيك يبقى في خليه مهمه اسمها ايه ايزينوفيلز، يبقى هنلاقي هنا ايزينوفيلز كتيره في الكورونا بوليب كده. ولما العين يقدم بقى شويه ويبقى كرونيك يبتدي يظهر كرونيك كمان سيلز زي بلازما سيلز. ومن كتر الاريتيشن الميوكاس جلانز اللي هي نورمالي موجوده في الفم، الاريتيشن مستمر بالهايبر بليزي اللي حصلها فبتبروليفريت، تلاقي الميوكاس جلانز كتيره. ومن كتر الاريتيشن يبقى في الاريتيشن ممكن تعمل حاجه اسمها سكويموس ميتا بليزيا. تبص تلاقي اللايننج بتاع الكوليف بدل ما كان سيليتد تلاقيه ابيثيليوم ستراتيفايد زي الجلد العادي، يبقى حصل مين سكويموس ميتا بليزيا. هو ده منظر البوليب اكزاكتلي. يبقى ستراتيفايد سكويموس سوري البوليب معمول من ابيثيليوم، جزء منها جايز يكون حصل فيه سكويموس ميتا بليزيا. الكور اوف ذا بوليب اخباره ايه؟ في دايليتد كابيلاريز، في ايديما الميه، فيها ايزينوفيلز، فيها بلازما سيلز، اند اريتيتد يبقى بروليفريتد مين سيرفايكال ميوكاس جلاند. ادي منظر البوليب اكزاكتلي. يفضل عشان يتختم السؤال بتاع النيزال بوليب، وانت على فكره عندك سلايد منه السنه دي في الامتحان اللي هو مفر عليكم رقم 63 من هنا ورايح كل ما هيجي حته فيها عملي، علشان وانت بتذاكر المايكروسكوبيك بيكتشر بتاعت النيزال بوليب ما دي اللي هتكتبها في الامتحان فتبقى عارف هي هي. فده اللي هو سلايد رقم 63. بنقول هنا بقى الا فكر معايا ايه الكومبليكيشنز عند هذا المريض. اعتقد ان الفيرست كومبليكيشن اي واحد شايف الرسمه لازم يقولها، العيان ده عنده نيزل اوبستراكشن، مناخيره مسدود، والنيزل اوبستراكشن ده مسخره لانه ممكن يؤدي الى ان يبقى عندك التهابات مزمنه. لانه انتوا عارفين الواحد لما بيذكر النيزل اوبستراكشن ده لا يعود دخول البكتيريا. انا مش عايز تفقد حته هنا مهمه، النيزل بوليبس دول هم بكتيريال انفكشن ولا الرجيك انفلاميشن؟ الرجيك. هو احنا بنستنشق بكتيريا طول النهار، دخول البكتيريا وتعطس وشويه اريتيشن وميوكاس تليفوم ينزل، لكن دخولهم هنا ويحصل لك التهاب وميوكاس احيانا ميوكاس ما يعرفش ينزل. فدايما بيبقى عندك ريتنشن اوف سكي، دايما العيان عنده نيزل بوليب يقول لك انا عندي صداع هنا، الحته دي حاسس انها تقيله، لانه ريتنشن اوف سكريشنز. وده بريديسبوز يبقى عنده كرونيك انفكشن، ما بقتش مجرد نيزل بوليبس، لا كمان معاها مين كرونيك انفلكشن. المشكله الثانيه انه كل شويه جينا عنده احيانا يبقى ريتيت كده يقعد يعمل هنا فبوليب دول يركش ويحصل له بليدنج. بليدنج من النوز اسمه ايه حد يعرف؟ ايبي ستاكس. ادي بالنسبه للنيزل بوليب، ودي اول حته تتسال في الامتحان التحليلي. يبقى لغايه دلوقتي عندنا كام نوع؟ كاتارال اند الرجيك. النوع الثالث من انواع الالتهاب مجرد اسمه بس، وده بيحصل في الناس اللي عندهم نيزل اوبستراكشن زي ده كده، بيبقى التهاب مزمن بكتيري اسمه كرونيك نون سبيسيفيك راينايتس. النوع الرابع انا هقوله جاست فور انترست ولكنه نادر جدا ونادرا ما بيسال. انا دلوقتي عندي كام نوع من الراينايتس؟ انا عندي ثلاثة، كاتارال بتاع الشتاء، الرجيك بتاع الربيع، كرونيك بتاع الناس اللي عندهم نيزل اوبستراكشن مش عايز اي كلام. ونمرة أربعة هناك نوع اسمه كرونيك، أو بلاش كرونيك دي بيسموه دلوقتي على طول أتروفيك راينايتس. والأتروفيك راينايتس ده نوع it is rare but extremely ridiculous، حقير جدا، يعني ده يمكن أحقر أنواع التهابات الأنف وأصعبهم علاجا. ده بقول واحدة لانه in most of cases it affects females وبيعمل عندهم مشاكل عائلية. هقول لكم حالا ده عبارة عن ايه مرض، الاتيولوجي is unclear، وحتلوني كاتب كده كلام مش عايزه غير بس يمكن حاجة واحدة اللي عايز اقولها، انه ثبت حديثا انه بيبقى في نوع من البكتيريا نادر اسمه كليبزيلا اوزيني بيلاقوها دايما عند الميكوزا بتاعت النوز في الستات اللي عندهم المنظر ده، فبيشك ان الكليبزيلا اوزيني وفاكتورز اخرى مش عايزكم تعرفوها هي السبب. هحكي لكم حكايته رغم ان هو زي ما بقول مش هيتسال في التحرير غالبا لانه نادر قوي، لكن لازم تبقوا عارفين. بيحصل التهاب فظيع يقضي على النيزل ميكوزا لدرجة ان النيزل كافيتي بيبقى وايد. الميكوزا اللي عندك جوه دي اللي تخليتها 4-5 ملي بتبقى ملي خلاص، يبقى الست دي عندها ايه؟ اتروفيك راينايتس، التهاب مع ضمور في الميكوزا. الميكانيزم ايه لغايه دلوقتي ستيل انكلير. المشكله اللي عندها فظيعه جدا، عندها مشكلتين. الكليبزيلا اوزيني اللي مشكوك انها هي اللي بتعمل المرض ده بتعمل ديسشارج التهاب ريحته وحشه اوفنسيف، كل الناس بتشمه الا هي، لان حصل عندها اتروفي في النيرف في الاولفاكتوري نيرف اندكس، فعندها حاجه اسمها انوسميا. يعني ايه انوسميا؟ فقدان حاسه الشم. ففي الماريتال لايف وين شي از ان كلوز كونتاكت وذ هير هازبند بتعمل مشاكل لانه هير نيزل سميل از باد وهي مش حاسه بيه. اوكي، يمكن دي الحاجه الوحيده اللي انترستنج في الموضوع، اذروايز ات از فيري رير، وعلاجه سخيف جدا. ده اسمه ايه؟ اتروفيك راينايتس. يبقى هنا مجرد ثلاث كلمات تعرفوها فور يور فيوتشر، انه في اتروفي اند ثيننج في الميكوزا، ان الايتيولوجي از ان كلير بس غالبا مين؟ كليبزيلا اوزيني، ان في اوفنسيف ديسشارج وفي انوسميا. ادي الاربع كلمات اللي يهمونا هنا. تاني حته للتحرير هي اخر حاجه في الراينايتس، مرض مهم جدا جدا جدا جدا جدا اسمه سكليروما او راينو سكليروما، ذا كرونيك سبيسيفيك انفلاميشن، وهذا هو تاني انواع اللحميه. حد يفتكر مين اول انواع اللحميه؟ النيزال بوليبس. ده بتاع مين؟ الالرجيك. السكليروما بقى او راينو سكليروما ده من اللحميات اللي انديميك ان ذيس كونتري، يعني اللي منكم هيروح اسم الانف والاذن والحنجره هيلاقي يوميا يوميا عيانين عندهم هذا النوع. طبعا انت بقول راينس كليروما في الاسم ده مش دارج، انه جرى العرف زي بقول الدكتور المصري اي حاجه بتسد الانف او الليدو فارس بيقول عليها ايه؟ لحميه. فده نوع من انواع اللحميه الفيري كومن. ركزوا بقى معايا لانه ده اخر حاجه، والحتتين التحريري عشان الناس ما تبقاش فاقده بتاع اهم حتتين تحريري مين؟ النيزل بوليب ان ده. الراينس كليروما دي بقى مهمه جدا، اسمها سكليروما او راينس. تعالى كده نقول هي حكايتها ايه بالظبط. هي سببها بكتيريا اسمها العلمي كليبزيلا راينوسكليروماتس، طبعا اسم سهل جدا، كليبزيلا راينوسكليروماتس من اسم المرض راينوسكليروم. وهذه البكتيريا لما بتتنقل كده من دروبليت انفكشن تخش على الانف بتاعك. المشكله بتاعت البكتيريا دي ان الاميون سيستم بتاعنا ما بيتخلصش منها، ما بيعرفش يتخلص منه، فبتعمل اكيوت ولا كرونيك انفلاميشن؟ كرونيك انفلاميشن. ولو بصيتوا كده لكلمه سكلير اوما، مش احنا بنقول ان المرض اسمه سكليروما؟ ها، يعني حد يعرف يعني ايه كلمه سكلير؟ يعني ناشف. ويعني اوما؟ سويلنج. فالمرض ده تبص تلاقي البكتيريا عماله تعمل كرونيك انفلاميشن اند فايبروزز، فيبتدي العيان ده يبقى عنده انسداد في الانف زي ما هنعرف حالا. واحيانا المرض في الاكستنسيف كيسز يمتد للنيزوفارينكس، واحيانا يمتد للابر ليب، واحيانا في الاكستنسيف كيسز يمتد ايفن للارينكس. ويمكن من هنا الناس بتحب كلمه سكليروما عن كلمه راينوسكليروما، لان هي راين يعني ايه؟ مناخير. طب لو لقيته في الفارينكس اسميه راينوسكليروما، يبقى اسميه ايه؟ فارينجوسكليروما. ولقيته في اللارينكس اسميه ايه؟ لارينجوسكليروما. ولذلك رغم ان الموست كومن سايت هو الان عشان كده بنسميه راينس كليروما، يت الاسم الاصح هو سكليروما، because it may not only be in the nose but also in the pharynx and larynx even the upper lip. ادي الايتيولوجي، وبالتالي الجروس بيكتشر زي ما لسه قايل حالا السايتس بتاعته هي زي ما انتم شايفين كده، ممكن يمتد من الان للنيزوفارينكس لللارينكس والابر ليب. وبيبقى العيان ده لما تشوفه بيبقى عباره عن يا اما مناخيره فيها سنجل لارج هارد سويلينج كده كده سويري كبير قوي ناشف، يا اما حالي في موقف العنيزة النيزا كوليبس، بس يختلفوا عنه ان هم هارد والنيزا كوليبس بيبقوا سوري. طب ده المنظر جروسلي، تعالى نشوفه بقى مايكروسكوبيكالي. وبالمناسبه الراينس كليروما عندك منها سلايد، والسلايد ده رقم 25، وده اولموست بينزل يوم او يوم لا في الامتحان، يعني من الموست كومن سلايدز في الامتحان عندكم السنه دي هو السلايد بتاع الراينس كليروما. تعال نقول بقى ازاي العيان بتاع الراينوس ثيروما ده هيبان. هاخد كده عينه منه واشخصه هيبان لي ازاي. لو جينا نبص على العينه اللي هناخدها من الراينوس ثيروما، اولا الميكوزا بتاعت النوز هي الميكوزا السودو ستراتيفايد سيليتد، طبعا لما يبقى كرونيك انفلاميشن هيزق الميكوزا كده، وممكن نتيجه الكرونيك اريتيشن جوز يحصل فيها برضو مين سكويموس ميتا بليزيا زي ما كنا بنقولها فين برضو بالنيزل بوليت، يبقى هلاقي ان الميكوزا دي عامله زي الجلد سكويموس ميتا بليزيا. هنا بقى في الكور اوف ذا تحت الكور الميكوزا دي يا ترى ايه اللي هشوفه هنا؟ ركزوا معايا. لو سالت واحد فيكم ايه اهم ثلاث خلايا في وده كرونيك انفلاميشن، اهم ثلاث خلايا هما الليمفوسايتس البلازما سيلز والماكروفاجز، الرابعه يا بتحصل يا ما بتحصلش ليه مين الجاينتس، فهم ده كرونيك انفلاميشن. اذا الخلايا الثلاثه اللي هنشوفهم هما الليمفوسايت ادي واحد، البلازما سيل ادي اثنين، الماكروفاج ادي ثلاثه، ولكن مع تعديل. ايه بقى التعديل ده؟ الكليبزيلا راينوس ثيروماتس البكتيريا لما الماكروفاج بتاكلها بتقعد تحاول تهضمها باي شكل ما بتعرفش، فبيحصل في السيتوبلازم بتاعها هايدروفيك ديجنريشن. فنبص نلاقي الماكروفاجز بقوا اللارجد والسيتوبلازم بتاعهم بقى كلير، يعني تحس انه ابيض. وهذه الخلايا وصفهم عالم اسمه ميكوليكس، فبنسميهم ميكوليكس سيلز. اذا ما هي الميكوليكس سيل؟ هي ماكروفاج ويز هايدروفيك ديجنريشن او ميه في السيتوبلازم بتاعها. امال مين هي الابيثيليويد سيل؟ هي ماكروفاج السيتوبلازم بتاعها ايزوفيليك اللي هي بتحصل مع مين؟ تفتكروا تي دي زمان، يعني الماكروفاج عرضه ان يحصل فيها تغيرات، فهنا بيبقى اسمها ايه؟ ميكوليكس سيل. مع الميكوليكس سيلز دول التغيير الثاني ان البلازما سيلز تعطينا وظيفتها انها بتطلع انتي بوديز، تقعد تطلع انتي بوديز ضد البكتيريا ومش نافع تبقى اكزوستد، وبتطلع انتي بوديز بكميات ضخمه جدا تتحول في السيتوبلازم، فاحيانا يحصل فيها تشينج اللي هي احمر كده ويسموها راس البودي. حد يفتكر الاسم ده بتاعها كده؟ بالهايالينوزس بالظبط. خلاص يبقى بقى عندك دلوقتي ميكوليك سيلز راس البوديز اند ليمفوسايتس، وفي النهايه عشان ده كرونيك انفلاميشن جرانيليشن ديش ويلينج باي فايبرز. ادي المنظر بتاع الراينوس ثيروما مايكروسكوبيكالي، واللي ينسى كلمه ميكوليك سيل في امتحان اخر السنه او في ليش ده الجرانيلوما دي في الامتحان يبقى صفر، لان this is the most characteristic cell. يفضل بقى نقول طيب العيان بتاع الراينوس ثيروما ما شكله ايه؟ الحقيقه لما هتشوفوه مره عمركم ما هتنسوه. انا كتير قوي بشوف الراينوس ثيروما في الشارع وانا ماشي، بلاقي عيل كده مع ست قاعده بيديها فجل وجرجير، وبلاقي مناخيره دبان عليها قد كده، تلاقي دم وحاجه مدلدله من مناخيره كده حمراء، وعليها دبان. افتح كده مناخير العين هتلاقي بتاع دي اكستنشن من الراينوس ثيروما، انها ممكن تمتد لمين؟ للليف. فهي فيري كومن اصلا. فالمشاكل بتاعتها ايه بقى؟ طبعا نيزل اوبستراكشن اول كومبليكيشن عند هذا المريض، مش بس نيزل اوبستراكشن ونيزل ديفورمتي. تصوروا الراينوس ثيروما في الاكستنسيف كيسز بتكبر المناخير الديستندنت، يبقى عنده نيزل اوبستراكشن ونيزل ديفورمتي، بالاضافه لان عنده ليجن حقير جدا ممكن يعمل رابتشر في الميكوزا، بيبقى عند العيال ده بليدنج، تلاقي عنده نزيف كل شويه ويقف الدبان يعمل لك سكندري انفكشن، تلاقي نقط دم وسطي. فما هياش حاجه جدا، يبقى عندك ديفورميتي واوبستراكشن وبليدنج وسكندري والسريشن وسكندري انفكشن. كده يخلص موضوع الراينايتس بالانواع الخمسه بتوعه، اللي اهم اتنين للتحريري الالرجيك بتاع النيزل بولب والسكليروما اللي هو، ودول يبقوا نوعين لحميه مشهورين جدا. مسال بقى واحد فيكم دلوقتي سؤال ابلايد، لما تبقى اللحميه بتحسها انت لابس جوانتي بتحس اللحميه عندها اقل هيبقى طريه جدا مره، وفي عيال تانيه لقيتها ناشفه جدا، الطريه تطلع مين؟ النيزل بولب، الناشفه تطلع مين؟ الراينوس ثيروما. خلاص؟ طيب بمناسبة بقى الرايانايتس، نفس الأنواع اللي قلناها في الرايانايتس اللي أنا بقولها دلوقتي حالا هي نفسها الساينوسايتس، بس الساينوسايتس اللي هي التهاب الجيوب الأنفية ممكن تعمل مشكلة عند المرضى ما بتعملهاش الراينايتس. لو فكركم بالجلوب الانفيه كده ادي كده ده المكديلا ريساينس مثلا خلاص. نفس التهابات النوز اللي يوصل للنوز يوصل للساينس. بس الساينس فيه مشكله ان الاوستيوم بتاعته ضيقه جدا. يعني لو حد يبص كده فتحة مناخيرك بسم الله ما شاء الله بتدخل صباعه وزيادة ها، لكن فتحة الساينس ضيقة جدا. فاما بيحصل التهاب الساينس ده له لايننج ميكوزا زي النوز بالظبط، يعني لاين باي ميكوزا بالظبط ده. فلو الميكوزا دي سوولن الساينس ده جاله ايه يتسبب. قال يمكن اسوأ ما في الساينس. فلما نقول نيزل اوبستراكشن وساينس اوبستراكشن ايهما اعنف قطعا؟ الساينس اوبستراكشن. فلو انت عندك كثارة الانفلاميشن يبقى المخاط اللي هنا ممكن يتحوش. لما يتحوش مخاط بيبقى العين هيطق بقى حاسس بحاجة تقيلة هو بيزيدش. دي سموها علميا ميوكوسيل of the sinus. يعني ميوكوسيل انتفاخ مخاط. طب افرض الميوكوسيل ده حصل له secondary infection هتبقى مصيبة، لانه بدل ما هيبقى ميوكوس هيبقى فص. يسموها كلمة فص كده بالجمع يسموها امفايما، يسموها امفايما of the sinus. فلا يمكن النقطة الوحيدة اللي هنا لازم تعرفها ان ممكن يحصل في الساينس ميوكوسيل او امفايما، وعلاجها لازم جراحة. نخش كده بالمناخير بحاجة زي المفك ونروح تقشين القصة دي فتحينها طبعا دي احدى الطرق يعني، وننزل ندستشارج هذا الكلام. ادي الحتة بتاعت الساينوسايتس هي مجرد السطر ده فقط للفورال بتاع الميوكوسيل وبتاع الامفايما. تعالوا بقى دلوقتي ناخد ثالث امراض الأفر ريسبيراتوري تراكت، وهو ثالث أنواع اللحمية. أول أنواع اللحمية كانت مين؟ النيزل بوليبس. الثاني مين؟ السكليروما. الثالث بقى دي لحمية النيزوفارينكس يسموها أدينويد. أناتوميكال يا إخوانا أنا عندي هنا التونس، وعندي في الفوسيور نيزو فارنجز حاجه اسمها نيزوفارينجيال تونسز او يسموها ادينويد تيشو. زي ما انت عندك لوز في الجانكشن اوف ذا اورو والنيزو فارنجز هي دي، عندك لوز صغيره قوي زيها بالظبط ها في النيزو فارنجز من ورا اسمها ادينويد تيشو ليمفويد تيشو. ولذلك اي بني ادم عنده التهاب في النوز او النيزو فارنجز بالذات التونسز كتير قوي اكستند للنيزو فارنجيال ادينويد تيشو ده، فيحصل له انفكشن وانفلاميشن وانلارج. فاضل بس نقطة مهمة جدا I have to mention هنا. حد يعرف الأدينويد تيشو ده موجود فيكم ولا مش موجود؟ الأدينويد تيشو ده only present in children and infants. بيختفي في الأدلت مع حاجات كتيرة قوي بتختفي زي الثايمس جلاند. إذن المرض ده مرض الأدلت ولا مرض الصغيرين؟ مرض الصغيرين. لما تسمع نقول يقول لك أنا هشيل الواد ده اللوز واللحمية اللي بتشيلوا مع بعض هي دي، يبقى ده النوع من اللحمية صح لحمة يعني. إحنا عندنا لحميتين في النوز نيزال بوليبس ورانس بروبا، دي لحميه فين؟ في النيزو فارنكس. بصوا لي معايا في الرسمه دي كده لما الادينويدز التهبت وتضخمت، هل النيزال بريذنج يتم ولا لازم يبقى عنده ماوث بريذنج؟ ماوث بريذنج هنا مفيش سك يبقى لازم يتنفس من هنا. عشان كده بيحصل تغيرات في شكل هذا الطفل لانه بيكون عيل سنتين ثلاث سنين، يسموها ذا ادينويد فيس وهي فيري كاركترستيك. يعني دكتور الانف واذن وحنجره والام كده شايله ابنها او اختها داخله على الاوضه بتاعته، اول ما يشوف العيل يعرف ان عنده ادينويدز على طول. ليه؟ اولا هيبقى عيل باستمرار عنده هيز ماوث از اوبن ها لو قفل واتخنق. فتعالى كده شوف هيبقى شكله عامل ازاي. ادي كده الطفل بتاع الادينويدز هنلاقي عنده المنظر كالاتي. هيز ماوث از اولويز اوبن، ولما يبقى دايما بقه مفتوح يبقى انيابه اللي فوق دي دايما بانيه باينه. his upper central incisors دول are protruding. في نفس الوقت لما يقعد لو ما تعالجش فتره طويله جدا وطول النهار فاتح بقه الابر ليب بيحصل له حاجه اسمها ديسيوس ادو، ما بيستخدمهاش مفتوحه على طول ما بيحركهاش ها، فتقوم ايه تبقى شورت. انت فعلا يبقى الانياب دي دايما بارزه حتى لو فكر يقفل بقه مش هيعرف، ما بيستخدمش المناخير بتاعته فالنوسترز بتاعته تضيق ما بيتنفسش من هنا، تلاقي عنده النوسترز دول ضيقين جدا. فتحة البق كده مشنجها على طول تعمل فلاتنينج في النيزو ليبيا الفزع. عندكم هنا كريزز مش كده؟ هو عنده دول فلاتنينج خلاص. بص بقى على منظره ها، فعلا لما هو داخل كده الدكتور يلاقي واحد من اول وصل كده لقى حته صغيره جدا بقه مفتوح شفته قصيره نزل ليا كوزر كريسيس دي ابسنت الانياب بارزه دي اسمها ايه ادينويتس. خلص كده النوع الثالث من انواع اللحميه وده الادينويتس هي اخر حاجه في الالتهابات بتاعه المنطقه الفوقانيه دي اللي احنا بنهتم بيها. نيجي بقى ناخد حته كده معلش عشان اخد النوع الرابع من اللحميه انا يمكن هقول اسمه بعد شويه هو ورم حميد بيطلع في النيزوفارينكس في الاطفال البويز ما بيطلعش في البنات اسمه انجيوفايبروما يعني فايبروما مليانه بلاد فيسز ده النوع الرابع هناخده بعد شويه مع التيومرز بتاعت الابر سبيرابل. خلصنا كده من الادينويدز تعالوا بقى نشفت الحته الثانيه من الحته بتاعت امراض الابر سبيرابل اللي هي التونسيلايتس او التهابات التونسلز. التهابات التونسلز او الاكيوت تونسيلايتس يمكن فيها حته للتحرير هو عشان برضو الناس ما تفقدش اهميه التوبكس لغايه دلوقتي اهم توبكس تحريريا هي الراينوستيروما والنيزال فولا خلاص. النكست في الاهميه في التحرير هي اللي جايه حالا دي اللي هي التونسيلايتس خصوصا المشاكل بتاعتها. تعالى كده نقول مرض الاكيوت تونسيلايتس واضطر كده ان انا افتح بق واحد على الاخر وعارفين هنا بيبقى في البلد وهنا اليوفيلا والتونسل اصلا واحده الناحيه دي واحده الناحيه دي لو انت فاتح بق واحد ادي تونسل وادي التاني. والاكيوت تونسيلايتس is extremely common in this country يمكن الايتيولوجي بتاعه في العالم كله الايتيولوجي بتاعه هو ستريبتوكوكال انفكشن الباثولوجي بقى هو الايتيولوجي ستريبتوكوكال انفكشن الباثولوجي. انا هاخد لوزه من دول وهحطها لكم كده هي اللوزه عباره عن زي الليمف نود بالظبط كلها ليمفويد تيشو ومتغطيه بالميوكس ممبرين بتاع الزور بتاعها والسطح بتاعها فيه انخسافات بنسميها تونسيلا كريبتس دي التونسيل. لما الانسان بيحصل له التهاب في التونسيلز الباثولوجي هو فيه منه ثلاث انواع. النوع الاولاني كثارة الانفلاميشن بيبقى الالتهاب بالميوكس ممبرين بتاع التونسيل وليس في التونسيل شخصيا. تفتح زور العيان تلاقي الكفرنج بتاعها احمر بس لكن هي مش اللارج. لو الاورجانيزم شدت حدها واخترقت حاجز الميوكس ممبرين ودخلت اللوزه بتكبر جدا لان الفوليكلز دي بتلتهب وبيحصل فيها صديد دي يسموها فوليكولار او صفره التونسيلايتس. ساعتها تلاقي الفوليكلز دول كبروا قوي وابتدى يطلع الصديد من الكريبتس ويبقى العين عنده اللوزه زي البطيخه كده حاجه محترمه وهي منقطه نقط صديد ده اسمه فوليكولار او صفره التونسيلايتس. وفي الناس اللي عندهم فيري لو اميونيتي من غير ديفتيريا ممكن يحصل نيكروسس في سطح التونسل ويبقى العين ده عنده زي سودو ممبرين يسموها ميمبرينس تونسل لايت. فيبقى بسرعه كده الباثولوجي ثلاث درجات ابسطهم كتارل اعنفهم ميمبرينس اوسطهم فوليكولار او صفرة التونسل لايتس والحته بتاعت التحريري دول معانا دول هو ايه اللي ورا الحته دي مباشره والله الثانيه تحريري في التونسيلايتس بقى ده سؤال مهم جدا جدا جدا واتسال في اكتر من سنه what are the complications of tonsillitis. ركزوا بقى معايا انت عندك التهاب في اللوز يا ترى ايه المشاكل المتوقعه من التهاب اللوز ركزوا معايا. اولا انا بس عايز ارسم معاكم حته اناتومي كده صغيره ان في الحته دي بالظبط هنا في ايه يوستيكيان تيوب دي مهمه جدا لان دي لما ان شاء الله تتخرجوا كده وتشتغلوا في الاطفال او في الانف والاذن والحنجره هتعرفوا العلاقه الوثيقه بين التهاب اللوز وبين حاجه اسمها اوتايتس ميديا او التهاب الاذن الوسطى. تعالوا بقى نشوف المشاكل وركزوا معايا، لان هو ده الحتة اللي تستحيل تسألوها بخمس او ست لغات. المشكلة الاولى من مشاكل التهاب اللوز هي spread of infection. والspread of infection قد يكون من التونسل الى السراونز ده دايركت، فممكن يحصل حاجة اسمها تونسيلر ابس او فيري تونسيلر ابس. تبص تلاقي التونسل كبرت جدا، وفي العيادة من اسهل او تشخيص لما بتلاقي اليوفيلا مزقوقة الناحية التانية. الاسم العلمي لهذا الفراج يسموه كوينزي، كوينزي يعني الاسم اللاتيني لفراج في اللوز. تلاقي لوزاية نادرة ما يبقى دايلاتي، تلاقي فراج قد كده واللوزاية بقت عاملة، والعيان طبعا بيبقى متألم جدا وفيفر، ويعني بيبقى عذاب طبعا، ده عايز سيرجن جراح. فأول بايركت سبريد عمل لك مين؟ فراج ممتد اسمه ايه؟ بيري تونسيلر ابسس، او الاسم العلمي بتاعه كوينزي. تاني واحدة ان البكتيريا تخش على اليوستيكيال تيوب على الميدل اير، يتملي هنا صديد، وتبص تلاقي تخرم لك التيمبانيك من بين الطبلة، والعيان يجي لك بيدستشارج بينزل صديد من ودنه بمشاكلها المنيلة في 60 نيلة. وتالت حاجة، كتير قوي واحد عنده التهاب في التونسل وعين يقول لك انا زوري بيوجعني، يبقى حصل سبريد بقى فارنجايتس، او صوتك يتحاش هورسنس يبقى حصل له لارنجايتس، او يكح يبقى حصل سبريد فين؟ في البرونكايتس. كل ده اسمه دايركت سبريد اوف انفكشن. او قد يكون السبريد اوف انفكشن ليمفاتيك. عارفين ان لو حد منكم يعرف اناتومي يعرف ان الليمف نودز اللي بتدرين التونسل اسمها ايه؟ جاجلو باي جاستريك ليمف نودز، واحده من السيرفايكال الحته دي بالظبط كده. فتلاقي العيان جاي لك عنده ليمف نودز هنا انلارج نتيجه ليمفادينايتس. او ان سيفير كيسز ممكن يحصل بلاد سبريد، انتشار دموي. واعتقد كلكم عارفين لما يحصل بلاد سبريد اوف بكتيريا الانفكشن بقى ترومبوفليبايتس بايميا سيبتيسيميا بكتيريميا توكسيميا الكلام بتاع الجنرال باثولوجي بتاعتنا. اني مبدئيا مين النقطه الاولى في المشاكل اللي هي سبريد اوف انفكشن؟ عندي دايركت سبريد، باتيك سبريد، بلاد سبريد. المشكله الثانيه واعتقد كلكم عارفينها، بما ان التهاب اللوز از ستريبتوكوكال انفكشن، انتوا عارفين الستريبتوكوكاي ممكن تعمل مرض في الكليه ومرض في القلب، حد يفتكرهم؟ ها روماتيك فيفر في القلب وجلوميرولونيفرايتس في الكلى، اللي هي نوع من انواع الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن. ادي المشكله الثالثه او الرابعه. المشكله الاخيره ان التهاب اللوز غالبا بيقلب بكرونيسيتي، ولذلك في مقوله بيرددها الجراحين علشان تبقى دايما هي صح وفي نفس الوقت اكل عيش، يعني يقول لك once tonsillitis always tonsillectomy، يعني كيلو اللوز مره ولا اثنين يبقى لازم نشيل له اللوز لانها هتبقى كرونيك غالبا. زي ما في مقوله اخرى بتقول لك once appendicitis، يعني كيلو ثلاث لعور مره وما شالوش اولويز appendicitis لازم نشيله بعد كده لانه هيجي له ثاني. فمن هنا يبقى لازم نعرف حكايه الكرونيسيتي دي عشان يبقى في البلان بتاعتنا لازم نشيل اللوز بتاعت هذا الطفل خوفا على بلاوي زرقاء من ضمنها مين؟ الاير. ويا حبذا لو راحت في التو يوستيكيال تيوبز فيري كومن فتعمل بايلاترال مين؟ اوتايتس. علشان هديكم الريست بعد ما نخلص حته الانفكشنز المبهدله، علشان نختم الانفكشنز في المنطقه دي بقى، ما ينفعش اقول تونسيلايتس من غير ما اقول اوتايتس ميديا، لان الاوتايتس ميديا هي توأم من توائم التونسيلايتس، فلا بد ان احنا نبقى عارفينها. والاوتايتس ميديا دي مشكله من مشاكل الانف واذن الفظيعه، وبرضه الاوتايتس ميديا لازم تبقى معروفه شويه. السفرة الاوتايتس ميديا التهاب الاذن الوسطى الصديدي، وتعالوا كده مع بعض نكبر رسمة للحتة بتاعت الريسبيراتوري تراكت الابر ده ونشوف اليوستيكيال تيوب اكبرها ايه. ادي هنا الساينس اللي دعوا بيها، هنا ادي النيزوفارينكس، وهنا ادي اليوستيكيال تيوب، وادي الميدل اير. طبعا لو واحد منكم يعرف لازم يبقى انا بديله لقب ده مين؟ التيمبانيك ميمبرين طبلة درام، ويبقى هنا مين؟ دي الاكسترنال اير كده. وبقيه الرسمة يبقى هنا الماستويد، وهنا بقيه البني ادم. بصوا لي كده معايا في الـ في الالتهاب الميدل اير او البوتايتس ميديا. بوتايتس يعني التهاب الاذن، ميديا الوسطى. هو بيكون السبب عيان عنده انفكشن ان ذيس اريا، عنده ادينويدز، عنده تونسلز، عنده راينايتس، اي حاجه. والانفكشن اللي ان ذيس اريا سبريد ثرو ذا يوستيكيال تيوب ووصل الى الميدل. في اي نوع من انواع البكتيريا. ادي الايتيولوجي. الباثولوجي بتاع الاوتيتس ميديا، وركزوا معايا لان هو الباثولوجي بتاعه في حته مأساة كده صغيره. البكتيريا وهي داخله على اليوستيكيان تيوب، انا عندي هنا ميكوزا، فالميكوزا بتلتهب فبتسول، فلما تسول الاستيكيان تيوب ضيقه جدا، ميكوزا من هنا منفوخه ومن هنا منفوخه، يبقى الاستيكيان تيوب يلتف، ادي مأساة. فلما بتكمل البكتيريا رحلتها وتخش على الميدل اير وتعمل لي التهاب طبيعي هنا، يبقى بصوا كده معايا الفاستا كان نيفر بي ديسشارج فروم ذا يوستيكيان تيوب، لانها مين؟ مسدوده. عشان كده لازم الفاش يخرج مين؟ الدرام. لازم التيمبانيك ميمبرين يتخرم ويجي لنا العيل عمال يخر صديد من ودنه. هي بتبقى الحكايه بتاعت امه عارفاها، لان هو غالبا بيبقى طفل صغير، يا اما نايم جنبها يا اما نايم في الاوضه، اول ما يصحى الصبح تلاقي المخده اللي نايم عليها فيها فص، تفقد بقى تلاقي هنا بقى ايه بلاوي ده. اذا الباثولوجي عندي يوستيكيال تيوب اوبستراكشن وانفلاميشن وفص ان ذا ميدل اير، ولازم بيرفوريشن اوف ذا تيمبانيك ميمبرين. الاوتيتس ميديا يمكن الحته اللي بتتسال هنا ولها قيمه شويه، هي برضو الكومبليكيشنز بتاعتها، وكل واحد يفتح ودانه معايا. يعني الكومبليكيشنز بتاعت الاوتيتس ميديا، اولا السبريد اوف انفكشن هنا خطر جدا، لانه يمكن انا لازم دي بعيده شويه لكن المفايض هنا قريب قوي منها. فالسبريد اوف انفكشن معناها، وعلى فكرة إياكم وأن تستخفوا القدر، الحتة دي اسمها ماستويدايتس، ويمكن حاط هنا دقيقة واحدة، لأن الماستويدايتس إذا حصلت بقت مأساة. حد يعرف الماستويد إيه علاقته بالبرين؟ في إيميشري بينز، خارمة الاسكال جاية من الماستويد وداخل على مين؟ على المينينجيز واللاترانسايتس. فمعنى أن يحصل ماستويدايتس يبقى very common يحصل بعدها، أو ممكن جدا يحصل intracranial infection. تخيلوا بقى لما يبقى عندك ماستويدايتس وراح السبريد اوف انفكشن عمل لك مينينجايتس ابسس ترومبوفليبايتس اي حاجه من المصايب دول، ولذلك مش هتستغربوا لما اقول لكم لما بيحصل عند الطفل ده ماستويدايتس احيانا التريتمنت يبقى ماستويدكتومي. يعني ايه ماستويدكتومي؟ نخش جراحه كبيره مش صغيره، دي جراحه ماشي، واقطعوا الماستويد ده وارميه في الزباله، خوفا على مين؟ على مخ هذا الطفل. فدي مهمه جدا، وبالتالي اللي بينسى كلمه ماستويدايتس كcomplication يبقى نسي الميجور بروبلم بتاعة الاوتيتس، او واحدة من الميجور بروبلم بتاعة الاوتيتس. المشكلة التانية، واي هوب يو ريمبر الاناتومي او ميدل اير، انتوا عارفين الميدل اير فيها مين؟ الاوسيبيتس. انتوا عارفين التيمبانيك ممبرين is not very essential for hearing، انما اللي are very هو بيشارك طبعا في hearing، لكن اللي very essential مين؟ الاوسيبيتس. فتخيل بقى عندك هنا infection وحيبتدي هيل بجرانيوليشن تيشو، الجرانيوليشن تيشو ده يمسك الاوسكلز البعض، دي يسموها اورال بوليب. وخدوا بالكم اورال السبيلنج بتاعها هنا AU، لان اورال بوليب بالاو معناها في الفم، لكن بالAU يعني اذن. وطبعا ده معناها ان الهيرنج اكيوتي، حدة السمع عند هذا الطفل حدية تبقى ديستربت جدا، صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة انه الاوتيتس ميديا الاكيوت عمرها ما تخف بالتريتمنت الميديكال، يعني نادرا ما بتحصل حكايه دي. اذا دخلنا في صديد العيان ده بقى كرونيك، بقى كرونيك بيخش حاجه اسمها كرونيك سفرتيف اوتيتس ميديا، والكرونيك سفرتيف اوتيتس ميديا بتعمل لي مأساتين. بيحصل تليف في التيمبانيك ميمبرين يسموها تيمبانوسكليروزس، واحيانا الابيثيليوم بتاع الاير بتاعتنا من الخرم ده يجرو بيحاول يعمل هيلينج فيخش لي ستراتيفايد ابيثيليوم جوه الميديا دي. لها اسم مش مهم قوي يعني، هو ادفانس عليك، ولكن اسمها كوليستياتوما. كوليستياتوما ده معناها الجلد بتاعنا دخل جوه الميديال اير من الخرم ده وهو بيحاول يعمل ريبير. فمره ثانيه المشاكل بتاعتها ماستويدايتس فيري امبورتنت مع السبريد اوف انفكشن للبرين. نمره 2 الاورال بوليب اللي هو جرانيوليشن تيشو هيلزق القصف الضباط. نمره 3 الكرونيسيتي اللي تعمل لي تليف في الطبله البانوسكليروزس، وان جروب نمو للستراتفايد ابثيليوم من الاير عن طريق الخرم بتاع طبق تخش جوه الميديال اير بيسموها كوليستياتوما. كل دي محتاجة عمليات، وكل عملية احتمال فشلها عالي في بعض الاحوال. رست كده دمنا وبعد نكمل. بدل بنتكلم عن لو حد منكم كده معايا يراجع احنا قلنا ايه في الفترة اللي فاتت دي. هو احنا اتكلمنا عن انفكشنز في الانف والاذن في المنطقة دي، خدنا الرايانيتس التهاب الانف اللي فيه منه نوعين بيعملوا لحميه، النيزال بوليبس بتاعت الالرجي والراينوستيروما. وبعدين اخذنا كلمه عن الساينوسايتس، وقلنا انها بتعمل احيانا ارتشاح ميوكوسيل او امبايما في المجزره للساينس. وبعدين بدانا نتكلم عن التهاب اللوز التونسيلايتس. الدكتيريا بالمناسبه اللي مكتوبه عندكم دي اصلا جنرال، حد يفتكر هي ايه في الجنرال؟ السودو ميمبرانس انفريشن. بس ايه عشان بس يبقى الكونتكست كامل يعني. وبعدين اخذنا التهاب الاذن الوسطى وقلنا ده مهم جدا. ده يقول لكم ان في عندنا التهابات في الابر ريسبيراتوري تراكت، وايضا عندنا اورام. يعني ما يمنعش ان واحد يجي لنا عنده ورم في الابر ريسبيراتوري تراكت. والتيومر في الابر ريسبيراتوري تراكت ركزوا كده معايا، بعضهم مجرد اسامي وبعضهم هيبقى فيه كلمتين يتعرفوا. اول ورم مشهور جدا جدا وهو النوع الرابع من انواع اللحميه. اول نوعين كانوا فين؟ في النوز، نيزال بوليب اند رانستروما. النوع الثالث كان فين؟ في النيزوفارينكس، الادينويد بتاعت الاطفال اللي كانت فيه هنا كده. النوع الرابع هو بناين تيومر اسمها نيزوفارينجيال فايبروما او انجيو فايبروما. هو ده للاورال. هي عبارة عن ايه؟ انتوا عارفين ان عندي هنا نيزل سيبتم في الحتة دي كده. لو انا واخد الانفكشن بتاعي في النيزل سيبتم اللي كده، والنيزل سيبتم ده له فري اوستيوم، والفري اوستيوم ده فايبروبلاست. احيانا يطلع الفايبروبلاست بتاع الفري اوستيوم من هنا تيومر تتدانكيوليت وتبروجيكت انتو ذا نيزل فارنكس. فلانها طبعا الفايبروبلاست هي فايبروما، ولكنها بتبقى فيري ريتش بشكل فظيع في البلاد فيسلز، فاعتبروها ميكستشر.